كيف؟ صحيح الترغيب والترهيب. صحيح الترغيب هاي مشكلة يا أخي نفسها ما في مجال لطباعتها، لأنه كما رأيتم مطبوع بحروف عديدة، حروف عديدة، ومطبوع على الطريقة القديمة من صف العرض اليد، الآن في الصف الكمبيوتر هذا. ومن جهة أخرى الذين يقومون على هذا النوع من الطباعة شباب ناشئين، ما هم متمرسين ولا هم متمرنين ولا مضى عليهم 10 سنين في هذه المهنة الجميلة، ولذلك يتعبوننا جدا في طباعة كتاب من سلسلة الأحاديث الصحيحة من المجلد الرابع، ومثل مختصر الشمائل، كل من الكتابين أخذ معنا 2 سنين، وهذا أحرفه عادي يعني، بينما أعرف صحيح الترغيب كما تعلمون يعني أنواع كثيرة.